ويستديم قبضه ثم يأذن له في قبض أجرته من دينه، ولو لم يأذن له فله أن يقبضها قصاصا، وله حيلة أخرى أن يستأجره منه بمقدار دينه، فما وجب له عليه من الأجرة سقط من دينه بقدره قصاصا. المثال الحادي والأربعون. إذا سلمك الله، إذا سلمك الله سلمها بعد وقتها وأراد أن يبيعها يا شيخ، تزوجها مرة أخرى، هل لها عدة؟ ما لها عدة، هي بزوجته وضعها بشبهة، لكن له يتزوجها يعقد عليها من جديد. الوقت لا يضع وطن شبهة، لا يمنع من الرجوع إليها، لكن يعقد من جديد لأنها من يتزوج لها حتى يراجعها. أو طعن الواحد يهدي إلى زوجة الأهل. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي والأربعون. إذا كان له جارية فأراد وطئها وخاف أن تحمل منه فتصير، إذا كان له جارية فأراد وطئها وخاف أن تحمل منه فتصير أم ولد لا يمكنه بيعها، فالحيلة أن يبيعها لأبيه أو أخيه أو أخته، فإذا ملكها سأله أن يزوجه إياها فيطأها بالنكاح، ويكون ولده منها أحرارا يعتقون على البائع بالرحم. وهذا إذا كان ممن يجوز له نكاح إماء بأن لا يكون تحته حرة عند أبي حنيفة، أو يكون خائفا لنعنة عادما لطول حرة عند الجمهور. المثال الثاني والأربعون. إذا بانت منه امرأته بينونة صغرى وأراد أن يجدد نكاحها، فخاف إن أعلمها لم تتزوج به فله في ذلك حيل. إذا بانت منه امرأته بينونة صغرى وأراد أن يجدد نكاحها، فخاف إن أعلمها لم تتزوج به فله في ذلك حيل. إحداها أن يقول: قد حلفت بيمين ثم استفتيت فقيل لي جدد نكاحك، فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح وإلا لم يضرك، فإن كان لها ولي جدد نكاحها وإلا فالحاكم أو نائبه. ومنها أن يظهر أنه يريد سفرا وأنه يريد أن يجعل لها شيئا من ماله، وأن الاحتياط أن يجعله صداقا بعقد يظهره. ومنها أن يظهر مرضا وأنه يريد أن يقر لها بمال أو يوفي لها به، وأن ذلك لا يتم، والأحوط أن أظهر عقد نكاح وأجعل ذلك صداقا فيه. فإن قيل: إذا بانت منه ملكت نفسها ولم يصح نكاحها إلا برضاها، ولعلها لو علمت الحال لم ترغب بالنكاح الثاني، قيل: رضاها بتجديد العقد للغرض الذي يريده يتضمن رضاها بالنكاح، وهي لو هزلت بالإذن صح إذنها وصح النكاح، مع أنها لم تقصده كما لو هزل الزوج بالقبول صح نكاحه. وها هنا قد قصدت بقاء النكاح ورضيت به فهو أولى بالصحة. فإن قيل: فالرجل قاصد إلى النكاح والمرأة غير قاصدة له، قيل: بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غرضها فلم تخرج بذلك عن القصد والرضا. ولو قال رجل لرجل هزلا ومزاحا: زوجني ابنتك على 100 درهم، أو قال: زوجني موليتك وهي تسمع، فقال له مزاحا وهجرا: قد زوجتكها، إن عقد النكاح وحل له وطئها، لحديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهجرهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. المثال الثالث والأربعون. إذا ينبغي يعلم أن هذه الحيلة التي ذكرها المؤلف في بعضها نظر، والواجب على صاحب العلم أن ينظر فيها، فليس كل ما يقوله الناس صحيحة، بل ينظر إذا تعينت الدليل الشرعي، وإلا فلا ينتبه إليها، لأن الأصل تحريم الحيل التي تبيح من حرم من حرم الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بإحدى الحيل. فإذا كانت الحيلة شرعية واضحة بالدليل فلا بأس، وإلا وجب تركها. وهذه التي طلقها طلقا بائنا

وكذلك لو قال له ضارب بالمال الذي عليك والذبح بيننا لم يصح، والحيلة في صحته أن يقول أذنت لك في دفعه لابنك أو زوجتك وديعة ثم وكلتك في أخذه والمضاربة له، والظاهر أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ويكفي قبضه من نفسه لرب المال. وإذا تصدق عنه بالذي قال كان عن الآمر، هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح، وهو تخريج لبعض أصحابنا ولا حاجة به إلى هذه الحيلة. فإذا عينه بالنية تعين وكان قابلا من نفسه لموكله، وأي محلول في ذلك. المثال 50، يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا، وكذلك الدابة بعلفها وكذلك المرضعة، وهو مذهب مالك. وقال الشافعي لا يجوز فيهما، وجوزه أبو حنيفة في الضئر خاصة. فإذا عقد الإجارة كذلك ثم خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانه فيلزمه بأجرة مثله، فالحيلة لتصحيح ذلك أن يستأجر بنقد معلوم يكون بقدر الطعام والكسوة، ثم يشهد عليه أنه وكله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته وكذلك في الدابة. المثال 51، يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره المؤجر، كما يجوز لغيره. وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة، فالحيلة في لزومها أن يؤجر ذلك لأجنبي غير المؤجر ثم يؤجره إياها لأجنبي. المثال 52، قال ابن حنيفة ليس بشيء، استاجرت من بيع بيته بـ10,000 ريال سنة أو سنتين، ثم احتاج قال ودي تجيبه فأجرت عنه، يعني ملك المنفعه اذا اجرتها عليه مره اخرى لا باس، باقل او باكثر او بمثل او طلب الاقاله ووافقت على الاقاله. سواء من قصد الاقاله او غيره، المقصود هو المؤجر، فلن نعلم المؤجر عقار ولا غير عقار، عقار ولا سيارة ولا غيره، هو مستأجر، يمكن مستأجر، أجر طالب من هذه العائلة، أجر عليك بيت ثم احتاج، قال ودي تجريه، أعطيك كافية كذا، زيادة فائدة، أو أقل، أو بمثل، أو قال أقيم، سامحني، رد علي، رد عليه هذه الأجرة، كله طيب. المثال 52، إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما. المسلمون على شرطه، إذا اشترط المسلمون على شرطه، إذا اشترط عليه المسلمون على شرطه، أما إذا كان شرط له أن يؤجر على مثلها أو أقل، على مثل في منفعة أو أقل، على وجه لها ضرورة المستأجر. ما لحق هذا لقد ملك بالأجر حتى تنتهي المدة، لكن هل يجوز يستأجر عليه؟ لا، لقد ملك ما له حق عليه، أجر عليه صلاة الجامع له حق حتى يكمل السنة، لكن صاحب البيت يحتاج وده يسكن فيه، فلابد أن تعيد هذا وأعطيه الدراهم، يعني أعطيه ما أعطيتني أو تجر علي باقي المدة. المثال 51، يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره المؤجر كما يجوز لغيره. وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة. 51، يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره المؤجر كما يجوز لغيره. وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة، فالحيلة في لزومها أن يؤجر ذلك لأجنبي غير مؤجر ثم يؤجره إياها الأجنبي. المثال الثاني والخمسون، وهذا لا وجه له، ذكر أبي حنيفة لا وجه له. فإذا استأجر إنسان أرضا أو دارا ثم بدا له أن يؤجرها على المؤجر أو المؤجر الاحتاج إليها فلا بأس، وأي محمود فيها ملكها ثم يؤجرها. قال له المؤجر أنا محتاج ثم تقيم لي تقيم الدار، وإلا تؤجر لي إياها لأني محتاج، لا بأس أن يؤجره إياها أو يقيله. نعم سبحان الله. المثال الثاني والخمسون، إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما برئ الآخر. الثاني والخمسون، إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما برئ الآخر، كما لو ضمنا دينا فقضاه أحدهما، فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم لا يرى ذلك ويلزم الآخر بتسليمه، فالحيلة في خلاصه أن يكفل هذا المكفول به، على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا بريئان، أو يشهد عليهما أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب والتبري إليه منه فيبرآن على قول الجميع. المثال الثالث والخمسون، يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب عندنا، كما يصح ضمان الدرك، فإذا قال ما أعطيت لفلان فأنا ضامن له صح ولزمه. فإذا قال ما أعطيت لفلان فأنا ضامن له صح ولزمه. وقال الشافعي لا يصح في الحيلة بصحته، لئلا يبطل ذلك حاكم يرى بطلانه، أن يقول ما أعطيت لفلان من درهم إلى ألف فأنا ضامن له. فإن ضمنه اثنان وأطلقا جاد واستويا في الغرم، فإن ضمناه على أن على أحدهما ثلث وعلى الآخر الثلثين جاد ذلك، لأن المال إنما يجب على كل منهما بالتزامه، فإذا التزماه على هذا الوجه صح. فإن أراد أحد الضامنين أن يضمن الآخر ما لزمه من هذا الضمان فيصير ضامنا، جاز ذلك أيضا، لأن المال قد ثبت في ذمة كل واحد منهما، فإذا ضمنه أحدهما جاز كما يجوز في الأصل. المثال الرابع والخمسون، إذا اشترك رجلان شركة عنان فسافر أحدهما بالمال بإذن شريكه، فخاف أن يموت المقيم فيشتري بالمال بعد موته متاعا فيضمن لأنه قد انتقل إلى الورث. المثال الرابع والخمسون، إذا اشترك رجلان شركة عنان فسافر أحدهما بالمال بإذن شريكه، فخاف أن يموت المقيم فيشتري بالمال بعد موته متاعا فيضمن لأنه قد انتقل إلى الورثة وبطلت الشركة، فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يشهد على شريكه المقيم أن حصته في المال الذي بينه وبينه لولده الصغار، وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف فيه وأمره أن يشتري بما ما أحب في حياته وبعد وفاته، فإن كان ولده كبارا أشهد على نفسه أن هذا المال لهم، ثم يأمر ولده الكبار هذا الشريك أن يعمل له في مالهم هذا بما يرى ويشتري لهم ما أحب. المثال الخامس والخمسون، إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم مثلا فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليها صح النكاح وبريت، فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليها صح النكاح، فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليها صح النكاح وبرئت ذمة المرأة من ذلك المقدار، ولم يلزم الزوج أن يضمن لصاحبه شيئا منه لأنه لم يقدم شيئا من نصيبه ولم يحصل في ضمانه، فجرى مجرى إبرائها له منه. وبعض الفقهاء يضمنونه نصيب شريكه من المهر ويجعله